هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها؟ هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ولك الشكر يا إلهنا يا خالقنا. نحمدك أن جعلتنا من أمة حبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا، اللهم صل وسلم عليه، اللهم بارك عليه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله اللطيف الخبير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا على الخير. نكمل إن شاء الله إذن في شرح الحديث الذي بدأنا به في الحصة الماضية، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث جميل، حديث جامع، كيف لا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. ما معنى هذا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يتكلم بالألفاظ والكلمات القليلة ولكن فيها المعاني الشيء الكثير، كلمات قليلة ومعان كثيرة. هذا يعني هذا ما معنى أتيت جوامع الكلم، وهذا الحديث من جملة جوامع الكلم. الطهور شطر الإيمان، الطهور كما قلنا أي الفعل، فعل الوضوء أو الاغتسال، أي ما كان من الطهارة. شطر الإيمان أي شطر الصلاة، لأن الوضوء والاغتسال هو شرط من شروط صحة الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، أي أن ثواب كلمة الحمد لله يملأ كفة الحسنات، أي كفة الحسنات التي هي في الميزان الذي ستوزن عليه أعمال العباد يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. علاش؟ لأن أولها تنزيه وآخرها شكر لله وافتقار إليه. سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ نقولها دائما، نسمعها دائما، حثنا الرسول الأكرم على الذكر بها. سبحان الله أي أنزه الله، أقدسه عن الشبيه والمثيل. إياك يا أخي المسلم أن تشبه الله بخلقه، إياك أن تصف الله بالجسم. انتبه، لا تصف الله بالمكان أو الجهة، انتبه لا تصف الله بالحركة والسكون والتنقل واللون والشكل والولد والصاحبة، انتبه لا تصف الله بالمرض والعجز والجلوس والقعود والافتقار إلى المخلوقات. هذا ما معنى سبحان الله، أي تعالى الله، موجود قبل خلق السماء والأرض، فلا يحتاج لا إلى سماء ولا إلى أرض، سبحانه عز وجل. ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة أحبتي في الله، المعنى متاحة من حيث اللغة هي الدعاء بخير، يعني نقول الصلاة في لغة العرب لما نستعمل كلمة الصلاة أي الدعاء بخير. تقول مثلا فلان يصلي على فلان، أي يدعو له بخير. ولكن هي هذه الكلمة تستعمل في الدين بمعنى تلك الأفعال والأقوال التي أولها تكبير وآخرها السلام عليكم. هذه الصلاة ماذا قال عنها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قال عنها نور، أي أنها تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. شبهت بالنور لأن النور هو الذي يستضاء به في الظلمات، فالصلاة كذلك. الصلاة يا أخي المسلم تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتهديك إلى الصواب، وتطهر القلب من الآثام. وقال بعض العلماء معناها أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة، يعني أن يوم القيامة الصلاة اللي أنت فعلتها في الدنيا بتمامها وكمالها تكون لك نورا يوم القيامة، وتكون كذلك نورا ظاهرا على وجه المصلي يوم القيامة، بل وفي الدنيا، في الدنيا يظهر البهاء ويظهر النور على الشخص الذي يصلي بخلاف الشخص الذي لا يصلي. هذا كذلك من أمور التقوى ومن أمور يعني محبة الله والرسول والعمل بالطاعات، هذا يظهر الشيء على الوجه، وخاصة وخاصة وخاصة قيام الليل. ورد عن كثير من الصالحين أن الذي يقوم الليل يظهر النور على وجهه، حتى أن بعض الذين يروون الحديث مرة كان يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاميذه، هما كانوا يكتبوا في الحديث، فدخل رجل فقال: من صلى الليل أنار وجهه. هم ظنوه هذه من الحديث، ولكن هو لأنه رأى شخصا يعرفه أنه يصلي الليل ورأى النور على وجهه. إذن الصلاة نور. والصلاة أخي المسلم لا ينبغي تركها، حرام من الكبائر ترك الصلاة، ولو كان بترك صلاة واحدة بغير عذر بطبيعة الحال، يعني يدخل وقت الظهر ويخرج وقت الظهر ولا يصلي ذلك الشخص الصلاة المفروضة التي أوجبها الله عليه، يكون قد وقع في ذنب كبير، في ذنب من الكبائر. إلا إذا كان هناك عذر، العذر يعني كذلك الشخص ما يتحلش في الأعذار، العذر هنا المقصود به إن كان سفر يؤخر الصلاة مثلا، في حال المرض يجوز جمع الصلاة إخراجها عن وقتها، كذلك يوم عرفة وفي الحج في بعض المواقف، أما في غير ذلك مثلا أو المجموعة للمطر مواضع عينها العلماء، أما في غير ذلك لا تسقط عنك الصلاة يا أخي المسلم. ولو كنت مريضا، إن كنت لا تستطيع القيام تصلي جالسا، إذا كنت لا تستطيع الجلوس تصلي مستلقيا، وهكذا حتى إذا كنت لا تستطيع أن تحرك لسانك وشفتيك بالقرآن تمره على قلبك، بل قال بعض العلماء حتى وإن لم تكن قادرا على الحراك بالمرة تشير بعينيك للركوع والسجود، وإن لم تكن قادرا بعينيك تمر الصلاة، كل الصلاة في قلبك. يعني لا سبيل إلى ترك الصلاة، لا يوجد هكذا عذر هكذا لمجرد أن الشخص مثلا عنده شيء دنيوي أو هذا ليترك صلاته، لا يوجد مثل هذه الأعذار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. ما معنى هنا برهان؟ أي أن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، لأنه نحن نعلم أنه يوجد حديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني يوجد أربع أشياء سيسأل عنها كل واحد يوم القيامة، من جملة هذه الأشياء عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فتكون هذه الصدقات يا أخي المسلم التي فعلتها في حياتك تكون كالبرهان والحجة في الأشياء التي صرفت فيها مالك. وقد ورد مرة قصة أو وردت هي أصلا وردت في حديث فيه قصة قصها الرسول صلى الله عليه وسلم عن شخص عابد بقي يعبد الله 40 أو 60 سنة، ثم هذا الشخص ذهب إلى مكان نهر فوجد امرأة فوقع بها بالفحشاء والعياذ بالله، أي زنا، ثم بعد ذلك نزل إلى النهر ليغتسل وترك شيئا من الخبز على ثيابه، فجاء رجل فقير وقال: يا رجل أعطني شيئا آكله، فقال: خذ الخبز. ثم خرج من النهر فأدركه الموت. هذا يوم القيامة وضعت عبادة 40 سنة على كفة، ووضع ذنب الزنا على كفة، فرجحت كفة السيئات التي فيها الزنا، يعني ثقلت سيئاته. فلما يعني أحضر ثواب هذه الصدقة ووضع على كفة الحسنات ثقلت كفة حسناته. يعني يا أخي المسلم لا تحقر من المعروف شيئا، ما تقولش أنا والله هذا أمري ما فيش كثير من الثواب لا أفعله، قد أمر صغير أنت تظنه صغيرا يصل ثوابه كجبل أحد، اتقوا الله ولو بشق تمرة. ثم الصدقة يا أخي المسلم فيها سر عظيم جدا، داووا مرضاكم بالصدقة، قال عليه الصلاة والسلام، وخاصة صدقة السر. يعني شخص إذا كان عنده شخص مريض أو هو مريض مثلا يتصدق وينمي بذلك أن يشفيه الله، والصدقة فيها من أسرارها كذلك توسعة الرزق، ومن أسرارها كذلك تفريج الهم والكرب. كان الصحابة والصالحون إذا نزل عليهم البلاء ماذا يفعلوا؟ يتصدقون. حتى بقيت هذه، قل كيف فلان والله الله نجاه من كذا، من حادث وكذا، يقول اذهب وتصدق شكرا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وهو الصبر هنا المقصود به الصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على البلاء. الصبر على طاعة الله يعني تقوم وتصلي صلواتك في وقتها، يعني تصوم رمضان، يعني تزكي الزكاة الواجبة في مالك، هذا ما معنى تؤدي الواجبات، أي تقهر نفسك على أدائها. والصبر عن المحرمات، أي تكون أنت ماسكا بزمام نفسك حتى لا تقع في المحرمات، لأنه كثير من المحرمات فيها شهوات نفس، كثير من المحرمات تميل إليها النفس الأمارة بالسوء. فلذلك الشخص العاقل الشخص الذكي هو الذي يصبر هنا، يصبر عن ماذا؟ عن المحرمات. والنوع الثالث من الصبر هو الصبر على البلاء، البلاء الذي ينزل، وليس الشخص إذا كثر عليه البلاء يكون مغضوبا عليه عند الله، لا، ليس دائما هكذا، بل الشخص كلما ازداد رقيا في الطاعات كلما ازداد عليه البلاء. لماذا؟ لتثبيته ولرسوخ الإيمان في قلبه، ولأن البلاء إذا نزل على الشخص فصبر وشكر الله عز وجل حطت ذنوبه وخطاياه، وإن لم تكن عنده ذنوب وخطايا رفعت درجاته في الآخرة إن شاء الله. فهذا الصبر ضياء، والصبر كما قال بعضهم يعني أنه يهتدى به، أي يهديك، أي يكون سببا في الهداية. لذلك قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال أحد العلماء: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وأن لا يعترض على المقدور. شخص ينزل عليه بلاء فيقول: يا رب علاش، ماذا فعلت أنا؟ هذا والعياذ بالله اعتراض، هذا لا يجوز فعله. إبليس اللعين فعل هذا، هو قال: لماذا أسجد لسيدنا آدم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من أنا ومن أنت ومن نحن حتى نسأل الله؟ أجسامنا ملك لله، أرواحنا ملك لله، طعامي ملك لله، لباسي ملك لله، أمي وأبي وجيراني، والسماء التي فوقي، والأرض التي تحتي، والهواء الذي حولي، والمكان الذي أنا فيه ملك لله، فكيف أعترض على الله؟ لا يعترض على الله، هو الرحمن وهو الرحيم. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم، اللهم احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.